سيرتنا يا رب بارك ليلتنا سعد ومحبة في ديرتنا تسلم أفرحنا بلياليها ندع المولى يبارك فيها تسلم أفرحنا بلياليها ندع المولى يبارك فيها ندع المولى ندع المولى ندع المولى يبارك فيها علوا الصغر وتا علوها كرمال العرس نعلوها شدوا الكف بتحلى اللم والفرحة طابت لياليها علوا الصغر وتا علوها كرمال العرس نعلوها شدوا الكف بتحلى اللم والفرحة طابت لياليها لياليها فرحة لا تغيبي عنا واحنا بهالليل بنتغنى يا فرحة لا تغيبي عنا واحنا بهالليل بنتغنى يا فرحة لا تغيبي عنا واحنا بهالليل بنتغنى يا فرحة لا تغيبي عنا واحنا بهالليل بنتغنى يسلم بدر السما العالي يا عرس يا منور يا غالي يسلم بدر السما العالي يا عرس يا منور يا غالي يا عرس يا منور يا منور يا عرس يا منور يا غالي علوا الصغر وتعلوها كرمال العرس نعلوها شدوا الكف بتحلى اللم والفرحة طابت لياليها علوا الصغر وتعلوها كرمال العرس نعلوها شدوا الكف بتحلى اللم والفرحة طابت لياليها مبروك الفرحة للعرس تحلاها الفرحة بالخلة مبروك الفرحة للعرس تحلاها الفرحة بالخلة مبروك الفرحة للعرس تحلاها الفرحة بالخلة مبروك الفرحة للعرس تحلاها الفرحة بالخلة يا رب تنور ليالينا ويضل احبابي حوالينا يا رب تنور ليالينا ويضل احبابي حوالينا ويضلوا احبابي ويضلوا احبابي حوالينا ويضلوا احبابي حوالينا ويضلوا احبابي حوالينا